بل إن الله تبارك وتعالى نهى المرأة المتحجبة من أن تضرب برجليها إذا خرجت ليسمع خلخالها وشيء من زينتها، كما في سورة النور حيث قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله تعالى نهى عن هذا المعنى، فكيف بمن تتبرج وتظهر زينتها ومفاتنها لتكون فتنة لغيرها عياذا بالله؟ ألا فلتتقي الله المرأة، ألا فلتتقي الله النساء، ولتعلم المرأة بأنه سيأتي اليوم الذي تقف فيه بين يدي الله جل وعلا فيسألها عن مثل هذا الأمر. وليعلم أيضا الآباء والأولياء بأن لهم مسؤولية عظيمة في هذا الباب، فإذا تبرجت نساؤهم وبناتهم فهم مسؤولون عن ذلك أمام الله يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما المخالفة الأخرى وهي نظير الأولى، فهي اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال في الكثير من الأماكن. وهذا الاختلاط عباد الله قد حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك لا بأس من أن أذكر لكم بعض الأدلة الواضحة والظاهرة على تحريم الاختلاط. فمن ذلكم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فهذا الحديث عباد الله يحرم الاختلاط ويحرم أن يخلو الرجل بالمرأة في مكان واحد ليس معهما غيرهما. وصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للنساء وسط الطريق، بمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجة فليس لها أن تمشي في وسط الطريق تزاحم الرجال وتختلط بهم، بل عليها أن تمشي في حافة الطريق بعيدا عن مخالطة الرجال ومزاحمتهم. وصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. والنساء عباد الله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصلين خلف الرجال، كنا يصلين خلف الرجال. فتأمل كيف ذم الله أو كيف ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر صف للرجال لأنه أقرب إلى النساء، وذم أول صف للنساء لأنه أقرب إلى الرجال. فإذا كان هذا في المساجد وفي بيوت الله تبارك وتعالى، فكيف في غيرها من الأماكن؟ أيضا من المخالفات التي تنتشر أيضا بين الناس عباد الله مصافحة الرجال للنساء. فلتعلم يا عبد الله بأنه لا يجوز لك شرعا ويحرم عليك أن تصافح امرأة لست بمحرم لها، لست بمحرم لها، فلا يجوز لك أن تصافحها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إني لا أصافح النساء، مع أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يمس يد امرأة لا تحل له. فكيف ببعض الناس ممن يتساهل في هذا الأمر ويقول: أنا قلبي صافي، أنا قلبي طاهر؟ هل قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القائل: إني لا أصافح النساء؟ فلا يجوز لك يا عبد الله، لا يجوز لك يا عبد الله أن تمس يد امرأة لا تحل لك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا من المخالفات التي تكثر في هذا الفصل سواء في الأعراس أو في غيرها: سماع الموسيقى والغناء، وإن كان الغناء في الأعراس جائز ولكن بشروط، بقيود: أن يخلو من الموسيقى، أن يكون بكلام ليس فيه فجور، وأما الغناء في سائر ذلك لا يحل ولا يجوز، فالأصل في الغناء التحريم، والموسيقى لا تجوز بحال من الأحوال حتى في الأعراس. وقد قال الله تبارك وتعالى كما في سورة لقمان: ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقسم في معنى هذه الآية بأن المراد بلهو الحديث الغناء، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وجاء أيضا في القرآن الكريم في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: واستفزز، والخطاب للشيطان، واستفزز من استطعت منهم، أي من الإنس، بصوتك. قال مجاهد رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله عليه، وهو من أجلة التابعين الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس، والعلماء يقولون: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي خذ به، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس. يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: صوت الشيطان هو الغناء، صوت الشيطان هو الغناء. وقد صح أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف. إذن فالمعازف محرمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه ما حرم الله جل وعلا من هذه المذكورات. أيضا من الأمور المحرمة والمخالفة للشرع والتي تنتشر بكثرة في موسم الصيف: السهر على الأفلام والمسلسلات والمواقع التي فيها العري وفيها الفجور وغير ذلك مما هو محرم ومما هو مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولتعلم عباد الله وإماء الله بأن النظر إلى هذه الأمور المحرمة من أعظم ما يمرض قلب الإنسان، وإذا مرض القلب هلك صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا من الأمور المحرمة التي تكفر وتشيع في هذا الفصل وغيره من الفصول هو العلاقات المشبوهة بل والمحرمة التي تكون بين الشباب والشابات وبين النساء والرجال عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل، فإن هذه العلاقات المحرمة عباد الله أدت إلى انتشار الفواحش والرذائل في مجتمعاتنا، وأدت عباد الله إلى تفكك المجتمع وتفكك الأسر لما تسببه مثل هذه العلاقات من مفاسد على الأفراد وعلى البيوت وعلى المجتمعات. ألا فلنتق الله عباد الله ولنعلم بأننا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون. قال تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيضا من الأمور المحرمة والتي تنتشر بكثرة في هذا الفصل تعاطي المسكرات والخمور والمخدرات، وهذه الأمور عباد الله حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فالنصوص التي تحرم المسكرات والخمور والمخدرات أكثر من أن تحصر وتحصى. والله تبارك وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بل إنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخمر أم الخبائث. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فالخمر عباد الله مفتاح لكل شر، ولذلك ثبت في بعض الآثار أن امرأة خيرت رجلا بين ثلاث معاصي، قالت له: إما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تزني بي، وإما أن تقتل النفس. خيرته بين هذه الثلاث، فرأى الرجل بأن شرب الخمر هو أهون هذه المعاصي فشرب الخمر فسكر فزن بها وقتل النفس. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن الخمر مفتاح كل شر. ولذلك جاء في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها أي مشتريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فكل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلتتقوا الله يا شباب هذه الأمة، واحفظوا عليكم عقولكم، فإن العقل من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسان، ومن أهم مقاصد الشريعة حفظ هذه العقول. ألا فاحفظوا يا شباب الأمة عقولكم ولا تغيبوها بهذه المسكرات وهذه المخدرات والمهلوسات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذه الأمور ستكثر في آخر الزمان، ولذلك علينا عباد الله أن نسعى في عصمة أنفسنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الآفات العظيمة ومن هذه الشرور الخطيرة. أيضا من المخالفات التي تكثر في فصل الصيف السهر بالليل وتضييع صلاة الفجر. وقد تكلمنا عباد الله في الخطبة الماضية عن أهمية صلاة الفجر، فاعرصوا عباد الله على أن لا تسهروا ذلكم السهر الذي يحرمكم من المحافظة على هذه الصلاة الكريمة العظيمة. أيضا من المخالفات التي تكثر في هذه الأوقات وهذا الفصل تضيع الأوقات عباد الله، فالوقت نفيس عباد الله. وصدق الشاعر لما قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت عباد الله نفيس وعزيز، وهو نعمة من نعم الله على الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما، أي خاسر فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالصحة نعمة والفراغ أيضا نعمة. فعلى العبد إذا وجد وقتا فارغا أن يستغله في عبادة الله وفي طاعة الله وفيما ينفعه عند الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيضا من المخالفات التي تكثر في هذا الفصل، وأختم بهذه المخالفة وبه أكون قد ذكرت عشرة كاملة من المخالفات، ألا وهي صحبة رفقاء السوء. فالكثير من شبابنا مع الأسف الشديد في مثل هذه المواسم يصاحبون رفقاء السوء والأصدقاء الذين يوقعونهم في المحرمات والرذائل وفي الموبقات عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي من يصاحب، والصاحب صاحب كما قال العلماء. إذن فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في من يرافق وفي من يصاحب، وعليه أن يصاحب الأخيار الأخيار الذين يعينونه على طاعة الله ويذكرونه بالله جل وعلا. وإذا أمضى معهم أوقاتا في مرح ولهو فإنما يمضيه في مرح ولهو مباح،